إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع ردة الصابرين وذخيرة الشاكرين وللإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وما زلنا مع الباب 23 من أبواب الكتاب في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. وما زلنا مع الباب مع الفصل الثالث من أبواب من فصول الباب 23، والذي يتكلم عن أدلة على ترجيح أن الفقراء يعني أفضل من الأغنياء، الفقراء الصابرين أفضل من الأغنياء الشاكرين. وكنا قد توقفنا بالأمس عند قول الإمام ابن القيم الجوزية، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضى علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد، وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فأمير متسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. وهنا يعني الحديث بيظهر لنا نقطة مهمة جدا، وتفاوت المعاصي وتفاوت الطاعات على حسب حال العبد. واضح. وروى الترمذي منه ذكر ثلاثة الذين يدخلون الجنة فقط، قالوا: ويكفي في فضل الفقير أن عامة أهل الجنة الفقراء، وعامة أهل النار الأغنياء. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلي الأغنياء والنساء. وضعفه الشيخ الألباني سلسلة الحديث الضعيفة. وفي صحيح البخاري أخواني الكرام عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حسين إلى امرأته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنه ليس من حديث. فلم تدعه أو قال فأغضبته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حديث في صحيح البخاري، وليس فيه مجيء عمران إلى امرأته وما حصل بينهما، وإنما هو عند الإمام أحمد في مسنده. وفي الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة، فإذا عمت من دخلها المساكين، وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء. حديث صحيح البخاري ومسلم، وصحيح مسلم كذلك. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فرأى أكثر أهلها النساء، طلع في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء. صحيح مسلم. قالوا: ويكفي في فضل الفقر أن كل أحد يتمناه يوم القيامة من الأغنياء. قال الإمام أحمد، أي راه في مسنده: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن نفيع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يوم القيامة غني ولا فقير إلا ود أن ما كان أوتي في الدنيا أو من الدنيا قوتا. حديث ضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار، وضعفه جدا الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال البخاري: تكلمون عن نفيع، واضح إخواني، وهذا ألين ما قيل عنهم. قال: وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفضيل الفقراء، واضح. في غير حديث، فمنها ما تقدم من حديث سهل بن سعد البخاري. وقال أحمد رضي الله عنه: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر، يعني أرفع رجل تراه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة ثوبان إزار ورداء، ولا تكون حلة إلا وهي جديدة تحل على طيها فتلبس لو. فقال فقلت: هذا. قال: يا أبا ذر، ارفع بصرك فانظر، أوضع رجل تراه في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق. قال: قلت: هذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من هذا. قال: وحدثنا

عبد الرحمن بطعام كان صائما، فقال قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، قتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له كفن إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وقال أبو سعيد ابن الأعرابي، وليس عبد الرحمن بن عوف وخباب، قال ذلك دون غيرهما، لقد قاله الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا ما فتح الله عليهم من الدنيا وأشفقوا منه، وعلموا أن ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما اختاره الله عز وجل لنبيه ما اختاره الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان أفضل، وأن ما أخروا كان أنقص منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وعمار بن ياسر وسلمان وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأبو هاشم ابن عتبة وجماعة لم نذكرهم بالاختصار كلام الإمام. فأما أبو بكر فحدثنا ابن أبي الدنيا، حدثنا عبد الرحمن بن زبان الطائي، حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثنا عبد الواحد بن زين، حدثنا أسلم عن مرة عن زيد بن أرقم قال كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي بماء وعسل، فلما أناه من فيه بكى حتى أبكى أصحابه فسكتوا وما سكت، ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لم يقدروا على مسألته، قال ثم مسح عينيه فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبكاك؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أرى معه أحدا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك، ما الذي تدفع عن نفسك؟ فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال هذه الدنيا مثلت لي، فقلت لها إليك عني، ثم رجعت فقلت إنك إن أفلت مني فلن يفلت مني من بعدك، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.